حي حي عريا خلي على كفران طي واسألا عن سادتي في أي حي وإذا ما شئت منهم سيدا فاغره طيب السلام من لدي من لدي داغ قلبي للحما لكنني ذمن يا صاحبي من شهوتي أكم أريد السير نحو القوم والنفس تلويني إلى الأهوى إليه أكم أريد كم أريد السير نحو القوم والنفس تلويني إلى الأهوى إلي إنني مع فرقة فارغتها ظاهرا ما لي بهم يا خل شيء أقول لطيب الغيب ما لي لا أرى وجهك الأبيض يا ذا الوجنتين أقول لطيب الغوم طيب الغوم ما لي لا أرى وجهك الأبيض يا ذا الوجنتين أقول لجار المصطفى سماننا وكذا البكري أقمار الدجي أقول لحزب المصطفى أجمعهم سادة السادات من ميت وحي أنا عاصم داخل في جاهكم ومريضا أرتجي منكم دوي أنا عاصم داخل في جاهكم ومريضا أرتجي منكم دوي أخرتني عن رضاكم شهوتي ولا أنتم عصمتي من كل شيء أهل يسوغ هل يسوغ الترك للمسكين يا عصبة الحق ويا أهل اليدين هل يسوغ الترك للمسكين يا عصبة الحق ويا أهل اليدين هل يسوغ الترك للمسكين يا عصبة الحق ويا أهل اليدين أيها الزهراء يا غوث الورى واستنهضي للحسني. أيها الزهراء يا غوث الورى انهضي واستنهضي للحسني. حيدر يا غوث من قد أمه أسد الله ويا أعلى علي. وعلى المختار صلي دائما ما لمع البارغ من نيد ضحي.